وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو صالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله عليم والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وتقبلوا تحيات شركة نور الإسلام بطنطا، خالد عبد الرازق، هاتف رقم 0-40-35-04-3-2-1. جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبه انتبه وأوضح لنا من طريق الحق ما اشتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.